نعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ لنا حكامنا وشيوخنا وولاة أمرنا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة برحمتك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عبدك الشيخ خليفة بن زايد، اللهم هبه لنا معافا سالما في بدنه ودينه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اشفه شفاء من عندك يا ذا الجلال والإكرام لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك الشيخ خليفة بن زايد، ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى الصلاة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الله أكبر.